وأخوان من معه ومن سبقه ممن هاجر من المؤمنين، وتلفتت عني تمد بعدت عني السلول تلفت القلب. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى مكة دامع العين، ينظر إلى بلد الله الحرام باكي الصرف يحزون الفؤاد. اللهم إنك تعلم أنها أحب أرض الله إلي وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ثم ولى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء الخبر أن أبا سفيان قد عاد الآن وحان أوان أوبته مع عير قريش ومال قريش، خرج النبي مترصدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن نفير حرب، لأنما هو خروج مسلم لطيف، كأنما هي رحلة فيها المغنم ولم تفيها صلاة المقام. فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 314 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في عدة جلاد وقتال خفيفة ليست باستعداد حقيقي لحرب فارقة فاصلة. لم يكن مع هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى فرسين، واحد للمقداد بن عمرو والآخر للزبير بن العوام رضي الله عنهما. وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم 70 بعيرا، فكان الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه علي وأبو لبابة رضي الله عنهما يتعاقبون جميعا على بعير واحد. فلما جاءت نوبة نزول النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نحن نفتيك ذلك يا رسول الله، فلتظل راكبا. فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمشي كما يمشيان ويقول: ما أنتما بأقوى على المسير مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وهو النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا يجدون المسير ويجدون طلبا لعير لا للقاء نفير ولا لحرب. فأما أبو سفيان ورجل معارك حنكته رطوبها ودربته أحوالها على أن يكون حذرا متيقظا، فلما أن سارت المدينة وبدرا أرسل عيونه، ثم خرج هو بنفسه طليعة يستشرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي مجدي بن عمرو فقال: هل رابك من شيء؟ فقال: لا، سوى راكبين نزلا واناقا في هذا المكان فاستقيا في سن لهما في قربة لهما من تلكم البئر ثم انصرفا، ما ادري عنهما شيئا ولا احقق لهما عينا. فذهب ابو سفيان الى مبارك تلك الابل وأخذ البعر فتسه فوجد النوى، فقال على يثرب: محمد بن الخميس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستأجر رجلا سريعا مجدا هو بنظم بن عمرو الغفاري، فقال: اذهب اسرعا حتى تستنفر قريشا ومن حولها. وخرج الرجل مجدا يسعى الى قريش، واما ابو سفيان فقال المسير وجعل المدينه وجيش النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، وخرج هو الى ساحل البحر فنجا من الوقوع في قبضه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يريدون السهله اليسيره الهينه، وربك يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وربك يريد أن يعلي شأن المؤمنين، وربك يريد أن ينصر محمدا وحزبه نصرا يظل مدويا سخطه. وربك يريد أن يذل أبا جهل ويرغم أنفه رأس الكفر والشرك. ومن معه حتى يواريهم النبي بعض في القليل في حفرة في الأرض، ثم يخرج بعدما انتهى أمر بدر وذهب نهارها في هزيع أخير من ليل مدلهم من على أولئكهم الكافرين، مشرق بدين بازته المنيرة على أكناف قلوب البدريين من أصحاب النبي الأمين. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى بليل حتى يقف على القليل. يا عمر بن حسان، يا أبا جهل، يا عتبة ابن ربيعة، يا سيدة ابن ربيعة، يا فلان ويا فلان من صناديد الكفر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. ويأتي الأصحاب خلفه، يا رسول الله أتنادي وتخاطب قوما قد زيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع، وفي رواية: ما أنتم بأعلم لما أقول منهم، ولكنهم لا يطيقون علي جوابا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لك أن تتصور هذه الوقفة، وقفة خير برية وخير من خلق الله رب العالمين قاطبة، وهو واقف في هزيع عقير من ليل قد مضى أكثره، على هذا القليل الذي غور أولئك في ظلمات ليل أفضى بهم إلى نار جهنم وبئس القرار. لك أن تتصور التقاء النفس الطليقة المؤمنة بكون الله رب العالمين الفسيح، النجوم تقصف في صفحة السماوات المنيرة في جرف ليل مظلم تتألق فيه مصابيح ربنا تبارك وتعالى زينة للسماوات. الليل هادئ لا نعمة فيه، لا قرير للجنادق ولا نقيق للضفادع. سكنت الدنيا إذ استقر الأمر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنفس الطاهرة بين الجنبين الطاهرين، باللسان الذي لا يعرف إلا الخير والحق، والعين التي لا تمتد إلا إلى ما أحل الله رب العالمين لها أن تمتد، بالأذن الواعية، بالجسد الطيب الطاهر الذي أخرجه قومه بعدما تآمروا عليه قتلا أو إثباتا بحق أو إخراجا من هذا المكان الذي هو داره ودار أبيه وأولى به من كل أحد صلى الله عليه وسلم، يخرجون مع الفزع كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خفت في الله وما يخاف أحد، لقد خفت في الله وما يخاف أحد، وأذبت في الله وما يعذب أحد. لأنه لا أحد يدعو إلى لا إله إلا الله جميعا صلى الله عليه وسلم. فلما انصبع بها ودعا إليها أخيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولقد يأتي علي الشهر وما أطعم فيه شيئا يمسك حياتي كبدا إلا شيئا يوريه حبط بلال رضوان الله عليه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. لك أن تتصور تلك اللحظة الفرقان، اللحظة الفارقة الحاسمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هبات مشائم السحر في صبح 18 من رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل القبيل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني لربي حقا. لقد وعدني احدى الطائفتين العيرة او النفير. والان من الله رب العالمين على يد احدهما واحدهما الى الله رب العالمين باحدهما اليه واحدهما الى الله رب العالمين. اذ مكن الله رب العالمين من رقاب صناديد المشركين، وامكن الله رب العالمين الضعفاء والمستضعفين والمستدلين في الارض بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. مكن الله رب العالمين لهؤلاء من اسياد الساده ان ضمضم ليجد ويجتهد ويسرع نحو مكه يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه محمد ومن معه عرضوا لئيكم واخذوا اموالكم الغوث الغوث، وقد جد عن سبعيره وشق عن ثوبه وضيق دار رحله، ثم اخذ يصرخ مولا فاهاج مكه عن بكره ابيها، فخرجت بجمعها كله تحاد ربها وتحاد نبيها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اي مكيه تلك واي قلوب تقلدت فتقلدت فعادت كالحجاره او اشد قسوه احتوت عليها تلك الاضواء. لابا جهل الذي جندل على ارض بدر وسالت دماؤه وقتل هنالك سرا كتله واعظم تقتيل، ياتيه عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه، وكان عبد الله رضوان الله عليه يرعى الغنم لبني مخزوم قبل اسلامه رضوان الله عليه، فوجده يزفف يوحز ويلكم اخر انفاسه، وركب صدره يحز راسه والتفت اليه ان غشاوه الكفر التي انطبعت على قلبه والتي غلفت فؤاده والتي اعمت بصره واذهبت بصيرته فنتهت، قال تعبى تلك الطبيعه الكفريه حتى عند لفظ الانفاس الاخيره وعند وداع هذه الحياه بكل ما فيها من زين، عندما يتبدل المشهد الاول من مشاهد الموت، عندما تنسحب الروح من ادهان القدم مصعبه صوب الحلقوم لكي تخرج فيتبعها البقر، عند اول مشهد من مشاهد الاخره الكفر هو الكفر والطبع على القلب هو الطبع على القلب. فاللهم سلم سلم وارحم وانت ارحم الراحمين. يحز راسه ويذبحه ذبحا لانه لا ينظر اليه ويقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم لمن الزائره اليوم. يقول ان الله رب العالمين قد اخزاك، الم تر الى ربك كيف فعل بكم معشر الكفره الذين حادوا الله ورسوله. يقول لمن الزائره اليوم؟ يقول لله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله قد اخزاك يا عدو الله. فيقول هون عليك يا رويعي الغنم، هل انا الا امرؤ قتله قومه؟ يا الله يا رحمه الله، الى هذه الدرجه يمكن ان يطمس على قلب العبد في هذه الحياه؟ نعم، الا ان هذا راس كفر اصيل في دنيا الناس ربما لا يتكرر الا قليلا، نسال الله السلامه والعافيه. مع مشاهد الاخره المتبدله ومع نصر الله رب العالمين المحيط ومع نزول الملائكه تشهد اعيانهم او لا تشهد، ترى الراس يطاح به ثم لا تبصر ضاربا، ذلك جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل وهو يدب هذا الفرس الذي يسمى حيوب، وجبريل عليه السلام يضرب في الهامات فيفلقها ضربا رقيقا لا شديدا، فان جبريل لو اعمل قوته التي اتاه الله رب العالمين او بعضها ما أبقى لهم من أثر إلا ما هي حكمة الله رب العالمين. مع ما ترى يظل القطر منطبعا على صفحة القلب كانطباع القدر على صفحة ملوثة دلجة لم تعرف في يوم كبرى ولم تجر في يوم حداثة ولم تقارب في يوم خيرا. نسأل الله أن يهدي القلوب وأن يرشدنا إلى سواء الصراط إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو اتولى الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد عباد الله انه كان من امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل بدرا ان استشار اصحابه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل النزول فقال اثنوا علي معشر الله. فقام أبو بكر فقال فأحسن ثم قام عمر فقام فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فتكلم فأحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثيروا علي أيها الناس لأن الأنصار كانوا الكثرة ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهد بدرا لأن 314 رجلا كان منهم 84 من المهاجرين وباقيهم من الانصار. هذه واحدة. وثانيا ان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم واموالهم في ديارهم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الانصار يقرون في قلوبهم الزود والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بين جدران مدينته صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج فلا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشيروا علي أيها الناس. قام سعد بن معاذ فقال لعلك تريدنا يا رسول الله. يا رسول الله إنا لصدر في الحرب صدر عند اللقاء. ثم تكلم فأحسن جدا اغزل هذا البحر حتى تبلغ منتهى نحوده خلفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ منا ما شئت وأعطنا ما شئت وللذي أخذت منا أحب إلينا من الذي أعطيتنا يا رسول الله. خذ بنا حبل من شئت واقطع بنا حبل من شئت نصل من وصلت ونقطع من قطعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارد بنا حيث شئت يا رسول الله تجدنا صدقا عند اللقاء صدرا عند الحرب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم هلا صنعنا لك عريسا يا رسول الله بمثوبة سعد بن معاذ ايضا فصنعوه. ثم صنع الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وجاءت قريش لما ذهب ضمضم فاستنفرهم خرجوا 1300 رجل يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا عند الجحة ارسل ابو سفيان رسولا ان يجزى الله رب العالمين عيركم واموالكم فعودوا فلا حاجة لكم بلقاء محمد صلى الله عليه وسلم. فأما ابو جهل فقال لا والله انخرج بلقاء محمد صلى الله عليه وسلم ثم نعود من غير ان نصيب منه. لابد ان نلقى محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم او على الاقل فلننزل بدرا قريبا من مدينه النبي صلى الله عليه وسلم فلننحر الجزء ولتعزف علينا الخيام ولتكن ليالينا الليالي. وأما النبي فلياليه تطوي الأقدام بين يدي الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدر يصلي في الليلة الطاهرة المطهرة التي أنزل الله رب العالمين فيها المطر من السماء لكي يذهب عنهم رجز الشيطان، لكي يطهر القلوب، لكي يربط على تلك القلوب ولكي يثبت الأقدام. في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف عند أصل شجرة لا يسمع أن حلم أبي سفيان كحلم العرجوز الناجح واللئيم الداعب. حلم أبي الجهل وحلم هذا العرجوز الداعب وهذا المعرجز الماجن الفاجر يريد أن تعزف القيام وأن تكون الليالي هي الليالي. وأما محمد ففي نجد الهاد انطاهر ساكن خط قدميه ووقف يناسب ربه. اللهم وعدك الذي وعدتني انتهلك هذه العصابة فلن تعبدت الأرض من بعدها أبدا، لأن الله جعل بدرا فرقانا كما أخبر الله رب العالمين انحسرت عليها أمواج الكفر والشر والشرك أبدا الآبدين، فلن تقوم له دولة. وإن قامت الظاهرة الإسلام هو الحق الذي أحقه الله وهو العدل الذي أقامه الله لا يزال منصورا دائما وأبدا، ليست له مشكلة أبدا. إنما المشكلة الذين ينتسبون إليهم كتابا غير حقيقي فيتسمون بأسماء المسلمين بعيدا عن حقيقة الإسلام. الله رب العالمين ينكر دينه بما شاء وكيف شاء، ينكر دينه بغير أسباب وينكر دينه بالأسباب وينكر دينه بضد الأسباب، لأنه فاعل قادر مريد. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. سبحانه يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض أبدا، وينحسر بردك يناسب ربك. وقد بدت عسرة إبطيه وقد مد يديه إلى السماء إلى الدهر الطاهر إلى المدد الآتي والذي لا يأتي إلا من السماء. نصرة الذي وعد، نصرة الذي وعد، نصرة الذي وعد. دموع تسيل حرقة على ذكر صاغ في أرض سوية سواها ربنا للعدل والحق. تعات فيها الإنسان فسادا وأعمل فيها الكفور عنادا، والنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم نصرة الذي وعد. ويأتي أبو بكر فيلتزمه من قلب يقول يا رسول الله بعد مناسبتك ربك إن الله منزلك ما وعدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أغفى إساءة أفاق منها يقول هذه مصارع القوم، هذه مصارع القوم، هذه مصارع القوم. والله رب العالمين جعل الرمل الجاهز الذي لا تثبت عليه قدم بهذا الماء الذي يطهر الأرواح والقلوب، فضلا عن أن يطهر تلك الأرض التي سيطأها محمد وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلبت وتماسكت. وأما أولئك الذين خرجوا عنادا وكفاحا للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة الحق، فإن الله رب العالمين جعلها أي الأرض من تحتهم بذلكم المطر مزلقة بعدا تجل فيها الأقدام. والله رب العالمين يجعل المطر هو المطر والمكان هو المكان، غير أن الأمر يختلف على حسب قدرة الله رب العالمين في القوة والشان، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ويصبح القوم. لقد امتلأت نفوسهم بمحبة الجنات حتى إن عمير بن وهب الجمحي لما وقف والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الجنة ويحض على القتال قال بخل بخل، قال ما حملك يا عمير على أن تقول بخل بخل؟ قال يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلها هنا؟ قال نعم. فأخرجت امرأة في جواب معه فأخذ يأكل منها ثم انكسر، فقال سبحان الله بيني وبين الجنة أن آكل هذه الثمرات، فألقاها ثم دخل المعركة فلم يعد، وذهب شهيدا رضوان الله عليه. نسأل الله أن يلحق به على الخير، إنه على كل شيء قدير. وأما ثواب ابن رزية، النبي صلى الله عليه وسلم في موطن رعد وفزع نقطة فاصلة في تاريخ بشرية ظالمة عظيمة، فتحب أحد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جو السكوت، وفي يده قبيب يسوي به تلك السكوت ويرث القوم رفقا. واستنقل ثواب من السكت شيئا، فطعن النبي في بطنه صلى الله عليه وسلم وقال استوي يا ثواب. فقال اوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الاستغفار يا رسول الله، اقضني يا رسول الله نقضني منك لكي اوجعك، فما اوجعتني يا رسول الله. قل قلبي من هذا في هذا الموقف. نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطلب رجل من جنده ان يستقيد منه لأن يقتص منه لأنه أوجع، والمعسكر المقارب ياتي كسر صالح وجيش فاتح ياتي يجيه إلا تلبعوه أو هو أدلى. أما كل أخذوا ظاهر الإن وليس لهم من حقيقة الإنسانية سبب، ياتي حجارة قامت تتحركت الحجارة أشد رحمة من هذه، قد تنبجس منها عيون معذبة تروي غليلا وتنقع غلة، قد تحجع فتحدث من خشية الله رب العالمين. وهؤلاء لا تنفع فيهم موعظة ولا ينفع فيهم قرآن ولا ينفع فيهم بيان ولا ينفع فيهم طلعة مشرقة لنبي عدنان صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على ذلك الا عنادا وظلوا في عناد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في هذا المعسكر الطيب الطاهر اقضني منك يا رسول الله. فناوله القضيب وكشف عن بطنه، تأهور عليه يقبل بطنه صلى الله عليه وسلم، قال ما حملك على ان صنعت ما صنعت، الم تر الى هذا الهول يا رسول الله، ارى ان هذا المذهب هو اخر عهدي بك في الدنيا، فلن اراك في الدنيا بعدها ابدا. الى اللقاء مات يا رسول الله عند رب رحيم عدنان في جنة خلد وفردوس اعلى، نسأل الله ان يجمعنا جميعا فيه. استقل يا ثواب فلا يمد يده على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجسر يده ان تمتد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف والنبي اولى به من نفسه، انما هو الكفر وهو العبد وهو الحق وهو العفاف. لذلك انزل الله رب العالمين نصره في بدر، مع ان الله رب العالمين نص في محكم التنزيل انهم كانوا اجله، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اجله. واما يوم حنين فلما اعجبتهم كثرتهم لم تغن عنهم من الله شيئا، لان الامر لله، الامر لله من قبل ومن بعد، النصر نصر الله، والتثبيت لا ياتي الا من الله، والخذلان لا يكون الا من الله. من خذله الله فلن يثبته ولن ينصره احد، ومن نصره الله فلا غالب له ابدا، ولا يغلبن مغالب الغلاب، لان الله رب العالمين هو الغالب، والله رب العالمين بيده مقاليد القوى والقدر. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والكوكبة السلة الساهرة المؤمنة من حوله في صراع جال مريض، وينزل الله رب العالمين الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام على فرسه، الرؤوس تتطاير لأنهم ثلاثة أضعاف، والبغران التي مع النبي 70، والأفراس التي مع المشركين 70، وأما الجمال والبغران مع المشركين فحدث ولا حدث. وخرجوا لقتال النبي، والنبي لم يخرج صلى الله عليه وسلم لقتال، انما خرج من اجل العير، فلقي النفير وجها لوجه، فلم ينفق على عقبيه كيف وهو ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم؟ أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، الذين ليس نظرية تقال وليس قواعد تكتب وليس كلاما يتصدق به يدور من حوله الجدل. الدين ليس نظرية تعليمية يدور من حولها الجدل. الدين واقع محسوس مشاهد في كون الله رب العالمين. الدين إخبات وتسليم واستسلام لله رب العالمين. والوضع رجل منا نفسه مكان رجل من أصحاب النبي في بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى الكلام لعبد الرحمن بن عوف بالذي يا عماه لعبد الرحمن معوض بن عطراء يقول لعمه عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين وهذا من الأنصار بالذي على أبي جهل يقول ما تسمع به يا ابن عم؟ يقول بلغني أنه يسب النبي سبا قبيحا، والله لقد نذرت لله لأجزمنه بالسيف أو أهلك دونه. لماذا؟ لأنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر عن يساري في خفية من أخيه بالجن على أبي جهل يا عماه ما تسمع به، بلغني أنه يسب النبي سبا قبيحا، والله لئن رأيت لأجزمنه بالسيف أو أهلك دونه. فدلهما فاستبقى إليه استباق الزحل إلى الرمية. فالجماعة فأما أحدهما فإن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عن عكرمة كان يكافح عن أبيه في بدر، فضرب الشاب الأنصاري ضربة أطال منها ذراعه فلم يبق عالقا إلا على جلدة يسيرة. قال فرأيت أنها تعوقني عن الجهاد في سبيل الله رب العالمين بهذه الصورة، فوضعت أبي زواج تحت رجلي فوضعتها تحت رجلي ثم تطفيت فطفلتها وأخذت سيفي شهادة في سبيل الله رب العالمين. الذي يضحك الله رب العالمين ويؤذي الله رب العالمين من اليوم يا رسول الله، ولأن يخرج الرجل العبد التقي النقي المسلم إلى جهاد أعداء الله رب العالمين حاسرا من غير درع. لكن فوضع درعه وحسر عن رأسه ودخل حاسرا يتعرض كأنما هو نصفاه تلوثها الرماح من كل جانب لا يحس لها ألما ولا يتم لها جسده وقعا، لأنه إنما فصل قلبه بالله فأصبح الجسد لا جسد، لأنما أصبح محمولا على روح قوية تحمله كأنما تطير به أكيد، فليس لها وجه وليس لها حقيقة ترابية. لقد أصبح سريعا من بعد شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدله، والله عز وجل ناظر إليه، والله عز وجل السميع البصير يسمعه ويراه، فيريد أن يعتب الله منه، يريد أن يضحك الله رب العالمين منه، فكان منه ما كان. أي رجال هؤلاء حملوا الدين فأسلموه دينا من بعد دين، فهل نقول سار إلى شر سلف من بعد خير، إلى شر خلف من بعد خير خلف؟ معاذ الله أن نقول كذلك، بل نسأل الله رب العالمين أن نكون خير خلف لخير سلف، وأن يحملنا أمانة هذا الدين ويجعلنا قادرين على حملها مؤدين لها على السوية. وما يرضي ربنا تبارك وتعالى، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا كما أغثت النبي في بدر يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ثبتنا وكما ثبتت صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تسمت بنا عدوا حاسدا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل قيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين، لا تذقنا طعم انفسنا يا ارحم الراحمين. اللهم خذنا اليك منا واشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بك عنا، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اجعل ذكر الموت دائما نصب اعيننا وبالجاء قلوبنا. اللهم اجعله دافعا لنا الى طاعتك كما تحب وترضى يا ارحم الراحمين. فإن حقيقة الدين واقبضنا إليك مؤمنين مخبتين منيبين، غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك من الزيغ بعد الاهتداء. اللهم اهدنا وجدنا هدى وجدنا سخا، وارحمنا برحمتك، وارحمنا برحمتك وانت ارحم الراحمين. اللهم احرسنا بالاسلام قائمين، بالاسلام قائدين، بالاسلام راقدين، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. نستودعكها يا ارحم الراحمين حتى نلقاك، فاجعل لنا عندك ذخرى، وكتبنا بها عند الممات وفي الخبر، واجعل في موازين حسناتنا يا ارحم الراحمين. اللهم احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، واحشرنا في زمرة الصالحين، واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا معه في الفردوس الاعلى من الجنة. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، هدايا من الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحيا الله رب العالمين به الخلود من بعد موته، وأزال الله رب العالمين به الفتاوات عن الأعين، فعادت مبشرة بنور اليقين وهداية الحق إلى سواء الصراط بفضل الله رب العالمين. ويقول ذلك في المقام الأول إلا فضلا ومنة من الله رب العالمين وحده، الذي يمن على عباده بأن يوفقهم بالحق ويهديهم بالرشد، ويمن عليهم بالمال الذي يبذلونه في سبيل الله رب العالمين مرضاة لله رب العالمين، هو الذي يفعل ذلك كله، ثم يثيب عليه ويجزل المثوبة لمن فعله، وهو الذي أعطاه في البدء وفي المنتهى سبحانه وتعالى. هذه منة عظيمة من الله رب العالمين، أن يهب الله رب العالمين الإنسان في قيمته كله. لكن إذا من الله رب العالمين على المرء كفاية فيه ويكفي من بعده، في حين أن الإنسان لا يكون ماله أحب إلى نفسه إلا في حال حياته فقط. وأما إذا مات فإن المال سيصير من بعده إلى ورثته، ومال الورثة إلى أنفسهم أحب إلى أنفسهم من مال الذي ورثوه إلى نفسه، لأنه أفضى إلى ربه تبارك وتعالى. وأما هم فما زالوا قيد الحياة يتنعمون ويتلذذون. فإن قبل المرء من حرامه فعليه التبعة، ولورثته اللذة والمنفعة، فعلى الإنسان أن يجتهد في إرضاء الله رب العالمين في حقه، وأن يجتهد في إعطاء الإنسان الذي يطلب الخير ويعين عليه ما يقوم به على سبيل هذا الخير، حتى يجعل الله رب العالمين ذلك في موازين الحسنات إن شاء الله رب العالمين. ما زال العرض مستمرا في سعي استكمال بناء مجمع المعاهد الأزهرية في هذه البلدة، لكن نسأل الله رب العالمين أن يجعلها طيبة مباركة بفضله ومنه وكرمه، وهو على كل شيء قدير. ما زال الأمر قائما، وما زال العرض مستمرا فما زال هناك مشوار بعيد طويل لا بد ان يقطع برحمه الله رب العالمين من اجل هذا الاستقبال. فهلم من الفضل والخير. ومعنا بفضل الله تبارك وتعالى اقول المبارك الصالح الذي نحمده كذلك لا نزكيه على الله تبارك وتعالى ابن السلسله الاصل الكريم الاستاذ اشرف عبد الرحمن سالم الذي يقوم على شأن هذه المجمعات او هذا المجمع يقوم على شأنه بفضل الله رب العالمين من اجل استثماره. فهلم الى هذا الاستثمار حتى يجعل الله رب العالمين لنا يوم القيامة فيما نقي به وجوهنا النار يسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم ان يستقي النار ولو بالسفل تمرة فليفعل. فمن استطاع ان يستقي النار ولو فالرسل فليبعث في الحديث الصحيح الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا ويعرض يوم القيامة على ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاد، فيكلمه الله رب العالمين من غير ترجمان ولا حاد، ولا ينظرن أيمن منه فلا يجد إلا النار، ولا ينظرن أجأم منه فلا يجد إلا النار، ولا ينظرن قبالة رجله فلا يجد إلا النار. فمن استطاع ان يستقي النار ولو بسفل تمره فليفعل، او كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فلا تحرم مؤسسه من المخارطه في هذا الامر، فان العلم وفضله امر عظيم جسيم في دين الاسلام، من اعان عليه كانما وقع على ذاته ووقع على خطته، فمن اعان غازيا وجهزه فكانما غزا في سبيل الله، ومن اعان طالب علم على ان يطلب العلم بحق ويحصله بصدق ابتغاء وجه الله رب العالمين فله مثل اجره، قياسا على ما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والاعمال دائما وابدا بالنيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا واياكم، وان يقينا واياكم صحه انفسنا، وان يجعل المال في ايدينا لا في قلوبنا، وان يرزقنا مالا ويسلطنا عليه في الحق كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نسال الله رب العالمين ان يرزقنا بغير حساب، وان يرزقنا المال الكثير الوفير، وان يسلطنا على ايمانه في الحق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله.